هي الطريقة المثلى في تربية الأبناء؟ العلم والعمل الصالح، العلم النافع والعمل الصالح. هل يوجد كتب يعني نستعين بها في هذه الأشياء يعني؟ طبعا يوجد كتب، لكن هذه كتب تحتاج إلى مطالعة ودراسة، وأحسن كتب المتعلقة في التربية على المنهج السلفي هي كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية وأمثالهما. شيخنا تلفونكم فوق، ممكن يرفع الصوت عشان احنا بنسجل يعني، تلفونكم ممكن ترفع صوتكم عندكم؟ أكثر من هكذا ما في. ما في. لا يا شيخ